بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا درسنا في إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة. هذا المتن للإمام المقري رحمه الله تعالى، ووصلنا فيه إلى فصل في الحث على النظر. قال رحمه الله: وجاء في القرآن والأخبار حث على الفكر والاعتبار، وهو على وجوبه قد دل مع كونه بالقصد ما استقل. فقرأ وفي أنفسكم مع أفلا تظفر برشد نوره ما أفلا. في هذا أو في هذه الأبيات يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الحث على النظر ووجوب النظر، أي أن أول واجب على الإنسان هو أن يعرف الله تبارك وتعالى، وكيف يعرفه إلا بالتأمل والنظر والتفكر. ولهذا قال في أول هذه الأبيات: وجاء في القرآن والأخبار، أي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حث على الفكر والاعتبار. والفكر هو إعمال الذهن في المعقولات، كما أن إعمال الذهن في المحسوسات يسمى تخيلا، فإن إعمال الذهن في المعقولات يسمى فكرا. فيقول: وجاء في القرآن والأخبار حث على الفكر، حث على الفكر والاعتبار. والاعتبار، الاعتبار مأخوذ من العبور، ولهذا يقال للسفينة عبارة، لأنها تعبر بالناس في النهر أو في، والله تعالى يقول: فاعتبروا يا أولي الأبصار. فالاعتبار هو الانتقال. الانتقال بأي شيء؟ الانتقال بالفكر، لأن المقصود هنا الأشياء العقلية وليس الأشياء الحسية. الانتقال الحسي يحتاج منك إلى سيارة أو طيارة أو، أما الانتقال العقلي فيحتاج إلى تفكر وتدبر. قال: وهو على وجوبه قد دل، أي الآيات والأخبار دلت على وجوب النظر، الآيات والأخبار دلت على وجوب النظر، مع كونه بالقصد ما استقل، أي يقول النظر في حد ذاته ليس هو المقصود، وإن كان واجبا، لكن هو واجب لأنه وسيلة إلى معرفة الله. الواجب حقيقة هو معرفة الله تعالى، وأما النظر فهو واجب. لماذا؟ لأنه لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. ولهذا قال: مع كونه بالقصد ما استقل. ثم أرشدنا في هذه الأبيات إلى بعض الآيات الدالة على النظر، فقال: فقرأ وفي أنفسكم مع أفلا. أشار هنا إلى آيتين: فقرأ وفي أنفسكم، أي وفي أنفسكم أفلا تبصرون، مع أفلا. أفلا ينظرون إلى أفلا ينظر الإنسان إلى طعامه؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ فقرأ وفي أنفسكم مع أفلا تظفر برشد. تظفر أي تنل. ظفرت بالشيء أي حصلت عليه، ظفرت بالشيء أي حصلت عليه. تظفر برشد، والرشد الهداية، أي تحصل على الهداية إن نظرت وتفكرت كما أمرك القرآن. إن نظرت وتفكرت بعقلك وأدرت فكرك في هذه العوالم وفي هذه المخلوقات، فإنك حينئذ ولا شك ستهتدي إلى الصواب والحق ومعرفة الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الله عز وجل خلق هذا الخلق وخلق هذا الكون وأودع فيه وجعل فيه العلامات الكافية والوافية الدالة على وحدانيته ووجوده، فإنه أي هذا الكون خلقه، والله جل وعلا يقول حاميم والكتاب المبين إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، أي علامات وبراهين وحجج لمن يريد الإيمان. ولهذا فإننا لا نعترف بأن هناك خصومة أو عداوة بين الإيمان والعلم، بل نعترف ونقر ونعتقد أن العلم طريق الإيمان، وأن العقل طريق المعرفة ووسيلة المعرفة. ولهذا قال تظفر برشد نوره ما أفل، أي إذا تفكرت وتدبرت وصلت إلى الرشد الذي له نور لا يغيب. قال برشد نوره ما أفل، أفل أي غاب، أفل أي غاب، كما قال الله عز وجل لا أحب الآفلين في سورة الأنعام، أي الذي يغيب. فهنا يقول تظفر برشد نوره ما أفل. ثم قال واستجل معنى من لنفسه عرف تلحق بمن من نهر عرفان غرف. واستجل معنى من لنفسه عرف تلحق بمن من نهر عرفان غرف. ما معنى واستجلي؟ الاستجلاء إخراج الشيء من الخفاء إلى الظهور والجلاء. يقول واستجلي أي استخرج ما في قولهم. قال واستجلي معنى من لنفسه عرف، واستجلي معنى من لنفسه عرف، هنا يشير إلى أثر. طبعا كما تعرفون في الأبيات لا يؤتى بالحديث كاملا أو بالآية كاملة، لأنه شعر وهو يراعي الوزن ويراعي القافية. فهو يقول واستجلي معنى من لنفسه عرف، يشير هنا إلى أثر، وهو من عرف نفسه فقد عرف ربه، من عرف نفسه فقد عرف ربه. لماذا؟ لأنه إذا عرف نفسه حقا علم أنه محتاج مركب مصنوع، ولا بد له من صانع، أم خلقوا من غير شيء؟ لا يمكن. قال الله عز وجل في سورة الطور أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض، كل هذه لا يمكن، لا بد أن يكون له خالق. من عرف نفسه فقد عرف ربه، من عرف نفسه بالفقر فقد عرف ربه بالغنى، من عرف نفسه بالضعف فقد عرف ربه بالقوة والقدرة وكمال الإرادة. قال واستجلي من لنفسه، واستجلي معنى من لنفسه عرف، إذا فعلت ذلك تلحق أي تدرك، تلحق بمن من نهر عرفان غرف، أي تلحق بدرجة العارفين بالله سبحانه وتعالى، وهي درجة عظيمة. قال تلحق بمن من نهر عرفان غرف. قال ومن يقدم نفسه عند النظر مؤلفا من القضايا ما حضر، ومن يقدم نفسه عند النظر مؤلفا من القضايا ما حضر يقس بشكل بين الإنتاج إذ خلقه من نطفة أمشاج. يقول هنا أقرب شيء إلى الإنسان نفسه، وأول دليل يدله على الله نفسه أيضا. لماذا؟ لأنه ينظر إلى نفسه ويعلم أنه محدث، فيقول أنا محدث، وكل محدث له محدث، وكل محدث له محدث، فأنا لي محدث، أنا محدث، وكل محدث له محدث، فأنا لي محدث. قال هنا يقيس بشكل بين الإنتاج، لأن الأشكال عند أهل المنطق أربعة، أولها أبينها وهو الذي يكون فيه الحد الوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى. فهنا في قوله أنا محدث، أنا محدث وكل محدث له محدث، الحد الوسط هي كلمة محدث، وهي محمولة في المقدمة الصغرى موضوعة في المقدمة الكبرى، هذا من الشكل الأول الذي هو بين الإنتاج. والشكل والأشكال كما قلنا أربعة، الشكل الأول ما ذكرناه من أنه يكون الحد الوسط فيه محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى، والشكل الرابع عكس الأول، الشكل الرابع عكس الأول، أي يكون الحد الوسط فيه موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى، والحد الشكل الثاني أن يكون محمولا فيهما، والشكل الثالث أن يكون موضوعا فيهما. هنا قال يقس بشكل بين الإنتاج إذ خلقه من نطفة أمشاج. هنا يشير أيضا إلى الآية الكريمة التي هي مطلع سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ثم قال وبعد أن لم يكن شيئا صار حيا حوى الأسماع والأبصار والحكمة الرائقة للعيان والفضل بالمنطق والبيان. هذه الأبيات الثلاثة إشارة كما قلت لكم إلى الآيات التي هي مطلع سورة الإنسان، لأنه قال وبعد أن لم يكن شيئا صار، نفس الآية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، صار وبعد أن لم يكن شيئا، صار حيا، صار حيا حوى الأسماع والأبصار. قال الله هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا، نفس ما يتكلم عنه هنا. والحكمة أي وحوى الحكمة، والحكمة الرائقة، الحكمة الرائقة للعيان، الرائقة التي تروق أي التي يجدها الإنسان سهلة واصلة إلى ذهنه، للعيان والفضل، والحكمة الرائقة للعيان والفضل بالمنطق والبيان، والفضل بالمنطق أي وميز الله تعالى هذا الإنسان وأكرمه بالمنطق وباللسان، بالمنطق وباللسان، ولهذا نقول الإنسان حيوان ناطق. واللسان قال الله عز وجل ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. وعندما يمتن الله تعالى باللسان هو لا يمتن فقط بهذه القطعة من اللحم، لأن هذه القطعة من اللحم يمكن أن توجد عند غيره من الحيوانات، ولكنها عاجزة عن البيان وتسمى العجماء، ولكن الإنسان ميزه الله عز وجل بهذا اللسان الناطق. نكتفي بهذا القدر، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.